فأهلا ومرحبا بكم دكتور سعد. أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله لأخوة المستمعين. حياكم الله وحيا الله للمستمعين الكرام. وأولى الأسئلة في هذه الحلقة وصلتنا من الأخ أحمد محمد، يقول: هل يجوز أن أحصل على قرض باسم والدي من بنك التسليف بعد موافقته، علما أنه ليس في حاجة هذا المال وأكون أنا الكفيل وأقوم بالسداد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا يرجع إلى نظام هذه المنشأة بنك التسليف، فإذا كان نظامها لا يمنع من ذلك لا حرج عليك في أن تفعل هذا. أما إذا كان نظامها يمنع من هذا فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، ولذلك فعليك الاتصال بالمسؤولين عن هذه المنشأة وأن تخبرهم بالواقع، وأن تقول إنني أريد أن أخذ قرضا باسم والدي، فهل النظام عندكم يمنع من هذا؟ فإن قالوا إنه لا يمنع فالأمر في هذا واسع، وإن قالوا إنه يمنع فليس لك أن تفعل هذا، لأنهم إنما يقرضون ويسلفون بناء على نظام تضمن شروطا، وليس لك أن تقترب منهم إلا بناء على هذه الشروط التي اشترطوها وهذا النظام الذي وضعوه. أحسن عليكم فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. أولى اتصالات هذه الحلقة من الأخت نهى، تفضلي نهى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا سارة الشيخ. تفضلي. عندي عدة أسئلة ممكن؟ تفضلي. السؤال الأول، هل يا شيخ إذا ماتت المرأة وهي حائض تكتب النفقة، هل هذا الكلام صحيح؟ هل ماذا إذا ماتت؟ المرأة وهي حائض تدخل النار، هذا ما يزعمون عند بابا. طيب. طيب. بابا الناس يزعمون إذا ماتت المرأة وهي حائض تدخل النار. طيب، سؤال آخر. السؤال الثاني، مع العلم إذا المتوفى لا تسلم عليه الحائض ولا تودعه إلا إذا كان تحب ترفيده، وإذا قسم فلا تودعه ولا تسلم عليه. غير واضح السؤال، أعيديه أختي بهدوء. الميت إذا توفى المرأة وقت الاحتضان، المرأة الحائض وقت الاحتضان لا يعني تكون عنده ولا تسلم عليه ولا تودعه وهي حائض إلا قبل أن يعطيها السفن. طيب السؤال الثالث. ألو. طيب السؤال الثالث. السؤال الثالث إذا عرفت نفسي على أمر وقلت إن هذا الأمر عهد علي بيني وبين ربي، ألا أسأل أي أحد فيه؟ وسألت واحد، هل يصلح هذا نقض بيني وبين الله؟ تلفظت بذلك أو في نفسك؟ لا، في نفسي، ما تلفظت على أحد. طيب اسمعين إجابة الشيخ. السؤال الرابع ممكن؟ طيب. السؤال الرابع، إذا كان لأخي فلوس أعطته يعني باقي مال من الجامعة وتوظف ولكن لم تأخذه الجامعة منه، يعني أعطى أمر الجامعة بأن يأخذوا الفلوس، أنا كنت يأخذون، هل حقه له أم لا؟ يعني بقية مكافآته وأخذها هو منهم وهو لا، المكافآت أعطوه وهو موظف. وهو موظف. طيب تسمعين جواب الشيخ. فضل الشيخ، نبدأ بالسؤال الذي أنت فهمته وأنا ما تضح لي، الذي هو عن الحائض عند الميت لا تسلم عليه أو لا تقترب منه. نعم، هو أول أسئلتها قبله تقول حكم المرأة. أول سؤال نربطه بالسؤال الثاني. طيب. السؤال هو الأول، المرأة إذا مات حائض تقول هل تدخل النار؟ هذا غير صحيح. قد يكون منتشر عند بعض المجتمعات الشيخ. قد يكون منتشر هذه المرأة. نعم. قد يكون منتشر هذا عند بعض المجتمعات ذلك. نعم، يعني ماذا بهذه المرأة إذا ما تكون حائض؟ ربما تكون هذه المرأة من الصالحات القانتات، لكن من قدر الله تعالى أنها ما تكون حائض، لا علاقة بموت وهي حائض بدمها أو بأنها تدخل النار أو بأنها ارتكبت معصية ولا علاقة، يعني ليس هناك أي ارتباط بين موتها ويحائض وبين أي أمر آخر. فهذا إذن من الخرافات المنتشرة في بعض المجتمعات لدى بعض الناس. وأما بالنسبة لسؤالي الثاني يعني تقول هل تسلم على الميت فقط وقت الاحتضار أو أنها تسلم عليه بعدما يغسل ويكفن؟ نقول الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع، لكن يعني التسليم والتوديع لا فائدة من ذلك. هو الآن قد فارقت روحه بدنه فلم يبقى إلا البدن، وأما الروح فقد صعدت، ليس هناك فائدة من هذا التوديع، إنما يودع الحي الذي له جسد وروح. لكن الذي ينفعه هو ما ورد في السنة في حديث أبي سعيد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، رواه مسلم. فعند الاحتضار يلقن لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه من الدنيا كلمة التوحيد، إن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا هو الذي ينفع الميت، أنه يلقن عند الاحتضار كلمة التوحيد لا إله إلا الله. أما مسألة التوديع والسلام عليه سواء يعني بعد وفاته مباشرة أو بعد تغسيله وتكفينه أو ما يسمي بعض الناس لقاء النظرة الأخيرة، هذا كله لا يرتبط به حكم شرعي كما ذكرنا، ولا ينفع الميت مثل هذا الشيء، لأن الميت قد فارق روحه، فارقت روحه بدنا، ولم يتبقى إلا هذا البدن الذي يكونه التراب والديدان، ولا يبقى منه إلا عجل الذنب، وإلا من استثناه الله تعالى من الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء. فإذا هذا التوديع لا داعي له أصلا، لأنه كما ذكرنا لا فائدة منه في كون هذا الميت قد فارت روحه، إنما الذي يحث عليه هو تلقين الميت قول لا إله إلا الله عند احتضاره. فضلت الشيخ، البعض ليس من أجل الميت لأن لا ينفعه من ذلك شيء، وإنما هو ليطيب خاطره، هو البعض يقول مثل ما ذكرت الشيخ النظرة الأخيرة، ويطيب شيء من نفسه أنه لم يلتقي به في أيامه الأخيرة وكذا، فيطيب شيئا في نفسه فقط، لا حرج في ذلك، الأمر في هذا واسع، الأمر في هذا واسع إذا لم يرتبط به معتقد، إنما من باب يعني جبر خاطره وأنه لم يرى فترة طويلة ولم يرتبط ذلك بمعتقد، الأمر في هذا واسع إن شاء الله. تقول هي تعاهد نفسها بينها وبين نفسها على شيء، على أمر ثم تفعله، أو لا تخبر أحد ثم تخبر، لكنها لا تتلفظ به، هي قالت لم تتلفظ بذلك. نعم، إذا كانت تتلفظ به لا يترتب عليه شيء، ما دام أن حديث نفس لم تتلفظ به لا يترتب عليه شيء، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فما لم يعمل الإنسان أو يتكلم فإنه لا يؤاخذ بحديث النفس. ولذلك لو طلق رجل زوجته في نفسه فلم يتلفظ لفظ الطلاق، إنه لا يقع طلاقه بإجماع، لا بد من التلفظ أن يتلفظ بلفظ الطلاق. وهكذا أيضا ما تذكره الأخت السائلة من أنها تعاهد الله عز وجل في نفسها من غير أن تتلفظ بذلك، هذا لا أثر له، يعني لا يترتب عليه أي شيء. نعم، الحمد لله. سؤال الأخير، تقول أن أخاها طالب جامعي وتبقت بعض المكافآت وأخذها وهو لا يستحقها لأنه ترك الجامعة وتوظف. لا يجوز له أن يأخذ هذه المكافآت ما دام أنه قد ترك الجامعة، ذلك لأنها إنما صرفت له كونه طالبا، وصرفت له إعانة له، ما دام أنه قد توظف وأصبح ليس طالبا ولم ينطبق عليه هذا الشرط الذي صرفت لأجله المكافأة، إن هذه المكافأة لا تحل له، وبناء على ذلك فعليه أن يعيد هذه المكافأة للجامعة إن أمكن، وإذا لم يمكن أو كان يخشى أن لا تصل إلى يعني على بطريقة موثوقة، إنه يعيد ذلك إلى حساب براءة الذمة وهو موجود لدى بعض المصارف، وحساب براءة الذمة قد أنشئ لكي يودع فيه الأموال التي تدخل على الإنسان وهو متحرج منها، كونها أموال محرمة أو لكونها فيها شبهة ونحو ذلك. فإذا لم يتيسر أن يعيدها إلى الجامعة فإنه يعيدها إلى حساب براءة الله ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. نشكر الأخت الكريمة. نعم شكرا جزيلا. سيدي فهمت السؤال عليها خطأ وأرجوك أن تصححي. أنا ما قصدي التوديع وإنما قصدي يقولون المرأة الحائض لا تودع الميت ولا تسلم عليه لأنها نجسة. لا هذا غير صحيح، هذا كله غير صحيح. المرأة الحائض هي فقط ممنوعة من الصلاة والصيام والطواف، ما عدا ذلك هي تغيرها ومنعة أيضا من نفقة زوجها، ما عدا ذلك هي تغيرها. نعم العبارة لا أنت القاعدة احتضار وكل شيء. نعم نعم يثق للمرأة أن تلقى الميت الشهادة وكل أموره. نعم نعم نعم هي تغيرها. نعم جزاكم الله خير ولحرمكم الأجر وإياك. شكرا للأخت نهى. تقرر من الشيخ بإذن الله الأخوة يعطونك رقم الشيخ في الكنترول. فضلت الشيخ الأخت نهى قالت كلمة ربما موجودة في بعض المجتمعات ولابد يعني أن يكون هناك توجيه فيها. تقول البعض يرى أن المرأة التي تكون حائض أو نفساء أنها تعتبر نجسة في هذا الوقت. نعم هذا يعني هذه عقيدة اليهود. أقول هذه هي عقيدة اليهود، فكانوا يعتقدون أن المرأة إذا حاضت فإنها تكون نجسة يعني نجاسة بذاتها، ولذلك كانت المرأة إذا حاضت اعتزلت ولم يأكلوها ولم يشاربوها كأنها نجس نجاسها حسية. ولكن والنصارى على العكس من اليهود، النصارى على العكس من اليهود فإنهم لا يتحرجون حتى من وطأ المرأة الحائض. الإسلام وسط بين اليهودية المتشددة وبين النصرانية المتساهلة، فالمرأة الحائض كغيرها إلا في مسائل معينة، ويعني فإنها لا تصلي ولا تصوم ولا يطعها زوجها. يسأل الله تعالى المحيض يقول هو أذى، وما عدا ذلك فهي كغيرها ولا تطوف بالبيت أيضا ولا حائض في هذه المسائل الأربعة، ما عدا ذلك هي كغيرها. ولهذا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤكلوهن ولم يجامعوهن في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وهذا يدل على أنه يجوز مباشرة الحائض والاستمتاع بها ما عدا الوقت، ما عدا الوقت فقط، والممنوع يعني الزوج ممنوع من الوقت فقط. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة إذا كانت حائضا أن تعتزل فيباشرها وهي حائض. إذا المرأة الحائض هي كغيرها إلا في هذه الأمور الأربعة، في الصلاة لا تصلي لا تصوم لا تطوف بالبيت، كذلك أيضا لا يطأها زوجها. أحسن عليكم فضل الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصال آخر الأخ الكريم أبو معاذ. تفضل معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخنا. أحبك في الله. حياكم الله بارك الله فيك. شيخ سعد الله يبارك فيك، عندي سؤالين. السؤال الأول أتيت بعمرة التمتع في أشهر الحج ثم رجعت إلى بلدي، هل ينقطع التمتع؟ نعم ينقطع التمتع إذا رجعت إلى بلدك انقطع التمتع. طيب شيخنا أعمال اليوم العاشر هل يجوز تأخير طواف الإفاضة ويعني ضمه مع طواف الوداع؟ نعم يجوز تأخير طواف الإفاضة ولآخر أعمال الحاج، وفي هذه الحال يكفي عن طواف الوداع. يعني لك أن تؤخر طواف الإفاضة إلى اليوم 11 أو اليوم 12 أو إلى آخر أعمالك وتجعله آخر أعمالك ويغني في هذه الحال عن طواف الوداع، تنويه طواف إفاضة أو تنويه طواف إفاضة ووداع. مع سعي شيخ، مع سعي السعي فيه تفصيل، إن كنت متمتعا فإن عليك سعيين، سعي العمرة وسعي الحج. أما إذا كنت قارنا أو مفردا فعليك سعي واحد، فإن كنت قد أتيت به جاء طواف القدوم فليس عليك سعي بعد ذلك. وإن كنت لم تأتي به فلا بد من أن تسعى، لكن السعي لا بد أن يسبقه طواف. إن سعيت سعيا ولم يسبقه طواف لن يصح ذلك السعي. نعم أحسن الله إليك شيخ، بارك الله فيكم. السلام، شكرا للأخ الكريم. فضل الشيخ، هنا من ضمن المشاركات أو الأسئلة التي وصلتنا، يقول: ما حكم من يضع المصحف عند رأسه عندما ينام؟ الأخ فارس يسأل عن هذا السؤال. هذا ما أصل له، وضع المصحف عند الرأس ما أصل له، وإنما المطلوب أن يأتي بأذكار النوم، ومن ذلك آية الكرسي: إنه من قرأها ليزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومن ذلك قراءة سورة قل هو الله واحد، وسورة قل أعوذ برب الفلق، وسورة قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ينفث بها على وجهه ورأسه وما استطاع من جسده. ومن ذلك الاتيان بأذكار النوم التي وردت في السنة، ومنها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة رغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، إلى غير ذلك من الأذكار التي تقال قبل النوم. هذا هو الذي يحفظ صاحبه بإذن الله تعالى. أما مجرد وضع المصحف عند رأسه فهذا لا أصل له. أحسن لكم فضيلة الشيخ. البعض يأخذ المصحف ويضعه في السيارة ولا يقرأ عادة فيه، كذلك أيضا هذا من هذا القبيل، يضع المصحف في السيارة. بعضهم يعتقد أنه يقيم العين أو ونحو هذا، هذا كله لا أصل له. كتاب الله عز وجل لم ينزل لأجل أن يتزين به، أن يوضع في بيوت ويوضع في السيارات ونحوها بهذه الطريقة، لما نزل كتاب الله عز وجل بالعمل به وتلاوته وتدبر آياته. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب. ولم يكن من هدي السلف الصالح من الصحابة التابعين والتابعين بإحسان، ولم يكن من هديهم أن يضعوا المصحف في هذه الطريقة، يضعوه في بيوتهم وفي مركوباتهم لأجل التحرز من العين ونحوه، إنما التحرز يكون بالأذكار الواردة في الكتاب والسنة، ما ورد في الكتاب والسنة. أما مجرد وضع المصحف وزعم بأنه يقي من مجرد وضعه أو كتابة آيات قرآنية أو تعليقها واعتقاد أنها تقي من العين أو من المس ونحو ذلك، هذا لا أصل له. نعم أحسن لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم. نستقبل اتصالا من مكة المكرمة، الأخ كريم علي، تفضل علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكلم الشيخ. اسمعك شيخ، تفضل. حياك الله. يعافيك، كيف قال شيخ؟ خير. نعم، معي سؤالين. السؤال الأول: آية 35 في سورة قاف: لهم ما يشاءون فيها، عندنا الإمام يقرأ لهم فيها ما يشاءون، الرد عنه يقول ما عندكم أي مشكلة عادي كذا وكذا، يقول لك سوا سوا، ايش رأيكم في هذا؟ ما شاء الله. الله. طيب. يقول يعني ما هي مشكلة تقدم وتؤخر الآيات؟ هو يقول عادي، هي لهم ما يشاءون فيها، هو يقول لهم فيها ما يشاءون. طيب. عليه اللي يقول لهم ما يشاءون يقول كله سوا سوا، هذا ايش رأيكم في هذا؟ يعني يقول ما دام الكلام غير صحيح. القرآن الكريم إنما ينطق كما نزل، يقرأ كما نزل، ليس في مجال الاجتهاد. لا لا لا لا يقرأ القرآن بالمعنى، إنما بلفظه، لا يجوز تغيير حرف واحد فيه. الآية: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. هذه يعني الآية القرآنية تقرأ هكذا. أما قول الأخ أن المعنى واحد، لهم ما يشاءون فيها أو لهم فيها ما يشاءون، هذا غير صحيح. القرآن الكريم إنما ينطق كما ورد ويلفظ كما نزل، و يعني لا يقرأ بالمعنى، إنما هذا الذي يمكن أن يؤتى بالمعنى إذا لم يكن أيضا فيه مخلا الحديث. أما القرآن فلا بد أن يقرأ بلفظه كما نزل. نعم. طيب. خير إن شاء الله. طيب السؤال الثاني، الإمام إذا نسي آخر آية بالقول سورة الناس نسي آخر آية، هل يجوز سجود السهو؟ نسي آخر آية؟ أقول لك نسي بالقول إذا قرأ سورة الناس آخر آية نسيها وركع. أو أي سورة؟ أي سورة أخرى يعني لو يعني توقف. أي سورة بس آخر آية نسيها وركع. طيب. نعم ليش عليه ولا يسجد السهو، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة مستحبة ليست واجبة. ليس عليه شيء. ليس عليه شيء. نعم. الله طيب أعذرني السؤال الثالث، ما رأيك في بعضهم السجود؟ لاحظ كثير من الناس يوم يسجد ما يحط الجبهة والأنف على الأرض، يخلي ما بينه وبين الأرض مقدار 1 سم 2 سم. ما رأيكم في هذا؟ لاحظ كثير من الناس هذا الموضوع. يعني يسجد على الجبهة فقط ويرفع الأرض. يوم يسجد ما يحط وجهه على الأرض، يخلي ما بينه وبين الأرض مقدار 1 سم. ما رأيكم فيه؟ يعني الجبهة يرفع الأنف أو يرفع الوجه كاملا؟ الجبهة والأنف، ما يحط وجهه مباشرة، يخلي ما بينه وما بين الأرض مقدار 1 سم. المنتشر عند بعض الناس. ما هو السبب؟ أيوة في كثير بعض، لاحظ في كثير بعض المصلين. طيب ما السبب لماذا؟ هل هناك عذر يعني له؟ الله أعلم، ما أدري، الله أعلم. لا هو فضلت شيخ لا تصح صلاته. لا شباب، هم شباب يا شيخ، شباب أعمارهم ما يتجاوزوا 30 عام. يعني هذا الآن تقع في الهواء الآن، ما وصلت شقهته إلى الأرض. ما وصلت يرفع جبهته أيضا 1 سم، مع ذلك أن جبهته الآن لم تباشر موضع السجود. السجود على الأعضاء السبعة هو ركن من أركان الصلاة. فلعلك تبذل له النصيحة وتبين له أن الصلاة بهذه الطريقة أنها غير صحيحة، كوني لم يباشر جبهتي وأنفي الأرض. والسجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة. طيب سؤال آخر يا علي. تسلم، الله يعطيكم العافية. إياك، شكرا جزيلا لك علي. الله يعافيك. الله يعافيك. فضل الشيخ، الملاحظ كثيرا من بعض الناس أنه يسجدون على الجبهة ويرفع قليلا الأنف، إما لرائحة ربما في السجاد أو غير ذلك، أو حتى لغير عذر. البعض يتساهل، تجده يسجد ثم على الأنف ثم يرفع الأنف قليلا ويكون سجوده على الجبهة فقط. نعم، السجود في هذه الصلاة في هذه الحال محل خلاف من العلماء، والقول الراجح أنها صحيحة، أنها مجزئة، وإن كان هذا خلاف الأولى. وإما أن يسجد على جبهته وأنفه، إما أن يسجد على جبهته وأنفه، لكن باعتبار أن الجبهة والأنف هي العضو الواحد، قول الراجح أنه لو سجد على الجبهة ولم يسجد على الأنف أن صلاته صحيحة في هذه الحال. نعم. أحسن لك فضيلة الشيخ وبارك في علمكم. نستقبل اتصال آخر من الأخ الكريم أبو عاصم. تفضل أبو عاصم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دي سؤال بالنسبة للحاج. نعم. لا أقبل على الميقات وهو نام للحج، ثم غلبه النوم ولم يفرق من نومه إلا في مكة، فهل حجه صحيح؟ هو نام قبل الميقات لكن لما أقبل على الميقات غلبه النوم، خصوصا لو كان في الطائرة. طيب. نعم، يعني وأنشأ النية بعد مجاوزة الميقات. إيه نعم. نعم نعم، هنا يكون قد ترك واجبا واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فإن أمكنه أن يرجع للميقات ويحرم منه فعل، لا شيء عليه، وإن لم يمكنه وأحرم بعد مجاوزة الميقات يكون قد ترك واجبا. وعليه عند جمهور أهل العلم عليه دم يذبحه في الحرم ويوزع على فقراء الحرم. أعتني الشيخ النوم ما يعتبر يعني عذر؟ لا ما يعتبر عذر. هنا في هذه الحال هو عذر عذر لو أنه أتى بالدم يكون معذورا، أما أنه لا يترتب عليه شيء فهذا غير صحيح. وذلك لأن الإحرام من الميقات هو من باب المأمور، وترك المأمور لا يعذر فيه الإنسان بالجهل ولا بالنسيان، إنما لا بد أن يأتي به. أرأيت لو صلى بغير وضوء ناسيا، إننا نأمره بأن يتوضأ وأن يصلي ولا نقول إنه ناسي. وهكذا أيضا بالنسبة لما ذكرت من مجاوزة الميقات بدون إحرام، إننا لا نعذره بذلك، إنما نعذره بالتأخر فقط، يعني بكونه نقول حدث صحيح لكن عليك دم، عليك دم تذبحه في الحرم وتوزعه على فقراء الحرم، يبقى هذا الدم في ذمتك. ومن اهتم من اهتم فإنه سيجد من الوسائل ما يعينه على الاستيقاظ وعلى الإحرام من الميقات. لكن بعض الناس يأتي بالعبادة ولا يوجد لديه هذا الاهتمام، لذلك تجد أنه ينام ولا يستيقظ إلا بعد مجاوزة الميقات فيوقع نفسه في الحرج. سؤال آخر أبو عاصم. بالنسبة للطواف من غير وضوء، يعني انتقض أثناء الطواف وبالزحمة، فهل يعيد الطواف أو يكفي خاصة زحمة الحج؟ ما قوله بيضل؟ الأولى أن يعيد الطواف إذا لم يكن عليه حرج ولا مشقة، كان ودودا هناك في مكة، الأولى أن يعيد الطواف خروجا من الخلاف في هذه المسألة. لكن مع ذلك لو أن هذا قد حصل من وطاف أرجو أن لا يكون عليه شيء وأن طوافه صحيح، وذلك لأنه قد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم قرابة 100,000، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء بالطواف. ولو أنه أمر بذلك لاشتهر كما اشتهر أمره بالوضوء للصلاة. وقرابة 100,000 حجون معه، لا بد أن يحصل لبعضهم ما يحصل، يعني أنه ينتقض وضوءه أو يطوف بدون وضوء ونحو ذلك. لو كان هذا واجبا ولو كان شرطا لصحة الطواف تبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم للأمة واشتهر ذلك، لأن هذه من الأمور التي هي مظنة الاشتهار. وعلى ذلك فنقول إذا كان هذا قد حصل الطواف صحيح والعمرة صحيحة أو الحج ولا شيء عليك والحمد لله. لكن مستقبلا الذي ننصح بأن لا تطوف إلا وأنت على طهارة خروجا من خلاف العلماء في هذه المسألة. طيب جزاكم الله خير. شكرا لك أبو عاصم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.